من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله من ضلال النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره يقول البخاري رحمه الله تعالى بالسنن المتصل باول كتاب اليه باب الصعيد باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه نعم. قال رحمه الله تعالى الصعيد الطيب باب الصعيد الطيب بالتنوين باب الصعيد الطيب الصعيد وجه الارض او ما صعد من الارض الصعيد على قول كثيرين هو الكرة لكن الأولى بالتفريق ما سبق لنا أن الصعيد المراد كل ما صعد من الأرض وهذا هو الراجح في هذه المسألة لأن المسألة بعضهم يشترك في الحجر على الكرة فقط وبعضهم كل ما صعد وهو مذهب الحنفية وهو الذي وافق الإمام البخاري من أقوال العلماء في هذه المسألة وضوء المسلم يقين من النوم هذا في أن التيمم رافع لا مبيح لماذا؟ لأنه يقوم مقام الوضوء ويكفيه ما لم يجد الماء أو ما لم يستطيع يعني أن يستعمل الماء وقال الحسن البصري يجيء التيمم لم يوحده يعني معنى ذلك أنه بتيمم الواحد يصلي ما يشاء وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء والإمام البخاري يرى تأييدا مثل من يقول إن التيمم مبيح رافع يكفي أن يصلي بالتيمم الواحد ما لم يحدث كل ما يشاء من الظروف قضاء وأذان ونوافل وأما ابن عباس وهو متيمم وهذا أيضا من جملة ما استدل به وهو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يرى أن التيمم كالوضوء ولذلك صار إماما لمتوضئين فدل على أنه وضوء كامل وقال يا ابن سعيد لا بأس بالصلاة على السبقة الأرض السبقة التي لا تنبت شيئا كأرض المدينة والتيمم بها كثير من أراض المدينة هكذا أن يشاء الله سبق الوليد دار جلدكم أرض السبقة فاستفاد من هذا ابن خزيمة أن التيمم على يعني لا يشترط فيه أن يكون في غبار أو تراب لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى طيبة أو المدينة طيبة فدل على أنها داخلة في قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا فما كان وإن لم يكن على غبار فما كان من وجه الأرض سواء كان مما ينبت أو لا ينبت كله داخل في هذا وهذا هو رمي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولذلك هذه الآثار أوردها في ترجمة ومسلم متصف على حدثنا محمد سدد بن مسلم قال حدثنا يعني بن سعيد قطان قال حدثنا عوف ابن ابي جميله عوف ابن ابي جميله ابو جميله بن دويه وقيل غيره الاعرابي قال الاعرابي بفصاحته لا لكونه عربيا قال حدثنا ابو رجاء ابو رجاء عمران بن ملحان الرطالبي هذا ثقه كوفي ثقه كوفي مقدر على مقدر عن عمران عمران بن حسين الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما والصحيح ان حسين اسلم وله قصه معروفه وهذا فيه عمران عن عمران فيه عمران عن عمران واذا روى عنه عمران القصير يكون ثلاثه يكون ثلاثه عمران عن عمران عن عمران وهذا هو الذي عناه في هذه المصطلح قال او شيخه وشيخه قد بان عمران عن عمران عن عمران وان تجد وان يزيد مع جده فحسين الحسن بن الحسن بن الحسن او شيخه وشيخه قد بان عمران عن عمران عن عمران عمران الاول والقصير مزاور وعمران الثاني هو ابو رجاء وعمران الثالث وعمران بن حسين الصحابي رضي الله تعالى حكم شيخ بهذه أتته تبيع نبو أنس عن أنس أو شيخ هو الراوي عن الجاري يرفعه المقد والتفان مثل بخاري راويا عن مسلم ومسلم روى عنه وقدم أن يرسم تشابها وهي لطائف من تسلسل بعضها البعض. قال كنا يقول كنا في سفر كنا في سفر وهذا السفر أخرج في تعيين هذا السفر على عدة أقوال مما في تبوك ويقول بعضهم قال في أيام في حديبية وبعض قال لكن الصحيح أو الذي يترجح أن هذه السفر متكررة ولذلك قصة عمران يعني يخالف قصة غيره فلذلك نقول إنه يحمل على هذا وذاك لأن قصة متعددة. قال ماذا؟ قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا أسرى وسرى معنا واحد وقيل يختلفان بخلاف حتى إذا قلنا أسرينا في الليل سرى كله أو أسرى كل معظمه أسرينا حتى إذا قلنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند مسافر منها أحلى نومها يعني معناه لماذا؟ لأنه تعب الطريق تعب السفر ثم بعد ذلك آخر الليل فيه رياح رياح لينة رياح باردة فإذا نام الإنسان في مثل تلك الساعة وهو كثير التعب تكون أحلى له من أي شيء حلو. يقول ولا وقعة أحلى عند مسافر منها فما يقضون إلا حر شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا إلى أمر غيره على خلاف من ذلك أن يقلأ لهم الفجر فإذا هو معهم نائم فلما أيقظهم إلا حر الشمس وصبح أغرق. فهذا يقول وما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان وثم فلان ثم فلان يسميه أبو رجال وقالوا إنه أبو بكر بروايته أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر والثالث لعله أو الثاني لعله عمران نفسه وسنين أبو رجاء فنسي أو نسي الأشخاص الذين سماهم ثم عمر الخطاب الثالث الأول أبو بكر والثاني لعله عمران راوي الحديث والثالث عمر الخطاب رضي الله تعالى الرابع يعني أبو بكر. ثم هنا يقول صاحب الفتح بنسبة أول إلى خبر كان قول الراجع هذا في روايتنا بالرفع ويجوز نصب على خبره كان أي وقد بين عوف أنه نسي تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان يسلم وقد شاركه في روايته أن مسلم حس عند روايته سلم بن زريد روايته عند مسلم ولا هي هذا من أكبر النسخ عند مسلم ايش بعده؟ المزارين عند مسلم أصل هذه عند مسلم ابن زريف موسى المزارين فتم أول من يستيق أول أخرجه مصنف في إيدي علامة النور إلا أن هذه النسخة هي الصحيح من نسخة كانت هذا عند البخاري وليس عند مسلم. إذا سلم بن زريف هو الذي تابعه فسمى أول من استيقظ أخرجه مصنف في علامة النبوة من طريقه ولفظه فكان أول من استيقظ أبو بكر ويشبه الله على أن يكون الثاني عمران راوي القصة لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه شهادته إلا بعد استيقظه ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة من الطبقة إلى آخره. وعلى كل حال أنت أوقعتني على الغلط وأكثر من عيني سلم بن زرير هذا راوي عند والرواية ليست عند مسلم عند البخاري الله أستعان نصرة الفتح هذه أتجرى إلى جود كبير عند سلم بن زرير سمى ذلك فيقول إذا هؤلاء الثلاثة لم يعرفوا أول أبو بكر في رواية تبين هذا والثاني يمكن عمران والثالث رجل آخر والراجع عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم نام لا أحد يحركه أو يرفع صوته عليه حتى يستيقظ لماذا؟ لأنهم لا يدرون ماذا يحدث له في نومه من الوحي فإذا واحد أيقظه ينقطع فيخشون ذلك وهذا تعجب معه عجب عظيم. فيقولون يا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آمن ينقطع حتى يكون هو متيقظ باختياره. لماذا؟ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه أي من الوحي. فلما استيقظ من الوحي أو من الحلم من رؤية الرؤيا فلما استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جديدا قويا شديدا فكفر ورفع صوته بالتكبير مع أنه يعظم ويتأدب مع رب العزة لكنه أنساه ما رآه مما حاله وهو فواض صلاة الصبح كل نائما. قال فبالتكبير فما زال يكبر فوصل صوت التكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم قال يا رسول الله بعد ما طلع بالصبح قال لا يضير او قال لا يضير اي لا يضر ضار يضير مثل ضر يضر ضر يضر ضار يضر معنى واحد ترتحل لكن نرتحل من هذا الموضع لانه حضرنا بالشيطان. فهذا في دليل على ان من اصابه ذنب من اصابه انحراف او اجرام في اي موضع ينبغي له ان يرتعد من ذلك الموضع لان ذلك بسبب الشيطان حضور الشيطان ان لا تحصل انحرافات الا بسبب اغواء الشيطان فينبغي ان يبتعد عنه لان لا يعيده ابدا ثانيه. وهناك ايضا كما يرشده الاحاديث الذي ورد في ذلك إن بعض الأراضي تساعد على المعروف وبعضها تساعد على الطاعة ودليل ذلك أن في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أحدث عن الأرض فدل على رجل فقال له إني قتلت 99 نفسا ظلما فهذه من توبة قال لا وكيف لك بك توبة وقد قتلت 99 فقال إيه تعالي ذاكر يكمل بك وكمل الدنيا. هذه نتيجة الجهل الجهل العبادة مع الجهل هكذا نتيجة. ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل أعلم في وقته فذهب إليه فأخبره أنه أكمل المئة وأنه من ثم فقال ومن يحول بينك وبين ربك الملائكة اكتب ما تشاء ثم عود إلى ربك فإن لكن إن أرضك أرض سوء أرض سوء فانتقل الى المكان الفلاني فان هناك رجال صالحين يعبدون الله فاعبد معه فاعبد ربك معه. فتعب واقلع وذهب ثم بوقت الطريق جاءه اجل فتنازع فيه ملك ملائكه الرحمه وملائكه الابد الى اخر القصه. والشاهد من ذلك ان هذه الاراضي التي كان عاشها وقتل فيها هذه الانفس كلها هذه ارض يعني تساعد على هذه المعاصي فدله على أرض تعين وتساعد على ماذا؟ على الطاعة. فإذا بعض الأراضي يعني مجبولة على الخير وأهلها على الخير مجبولون على الخير يساعدون الشخص على أن يتمسك وبعض الأراضي بالعكس أهلها شياطين أبارزة يعينونه على المعاصي وكذا. فمثل ذلك إذا وقع الإنسان بهذا فينبغي أن ينتقل من ذلك ويرتحل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع قال ان هذا موضع حضرنا الشيطان وقال ارتحل فارتحل من ذلك فارتحل فسار بين بعيد موطني ثم نزل فدعا بالوضوء اي بماء يتوضؤ فتوضا ومري بالصلاه فصلى للناس فلما انفتل اي انصرف من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يرد الرجل لا اراه ذلك الرجل الصحابي الذي اعتزل معتزل اي منفرد عن الناس المسلم مع الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ هذا ايه غريب هذا انت مسلم ولا تصلي مع الناس من الذي حملك على هذا؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء اصابتني جنابة ولا ماء ولا يرى في هذا التيمم للجنوب هذا يعتقد هذا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد اي انزل الصعيد او استعمل الصعيد فانه يكفيك. هذا مع الشاهد المصنف رحمه الله تعالى فانه يكفيك من غير كيف. ما قال له لفريضه واحده ولا لنافله ولا لغير ذلك بل قال فانه يكفيك فدل على ان الصعيد يقوم مقام الماء الى ان يحدث الانسان فاذا حدث يبيع مكمله ثانيه. ثم ماذا؟ ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأطل سيره لأنه في السفر فاشتكى إليه الناس من العطش. قالوا الآن ما عندنا ماء نشربه ماذا؟ فنزل فدعا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رائلتي فدعا فلانا عمران فاكتب فدعا فلانا عمران فاكتب كان يسميه أبو رجاء نسيه وعوض تبين برواية أخرى أنه عمران ودعا علي رضي الله تعالى فقال اذهبا فابتغي الماء أي اطلب الماء حتى يشربه الناس. فانطلقا فتلقي امرأة بين مزادتين أي سائلة رجلها بين مزادتين المزادتان هو القربتان جعلان يمين وشمال والراكب يركب فوقهما أو وسطهما حتى يعني يجعلهما وسادة ثم يمد رجله فذا. فهذه المرأة كانت راكبة بعير جمل ثم وآخذ ماء بقربتين وجالسة فوقهما فماذا قال لها؟ أو قال صحيحتين المزادة هي القربة سميت بذلك لأنه زاد جلد على جلد أخرى فيقول أوسط أو صحيحتين أي مزادة نفس المعنى سميت صحيحة لأنها تصفح صفح جلدها ويخرج حتى يكون صالحا للماء من ماء على بعيد لها. فقال لها أي قال علي والرجل الآخر أين الماء أي الذي حملته على بعيرك هذا الماء أين محله وأين مصدره؟ سأل قالت أهدي بالماء أنت هذه الساعة أهدي بالماء أنا مزاجرة ذاهبة على بعيري في هذا الوقت كنت بالماء فمن ذلك الوقت إلى الآن أنا لازم أمشي والماء هكذا بعد يعني بعد عين ما أحرام الله شتاء الله ونفرنا قلوبا قلوب ونفرنا قلوب اي متخلفون في البلد او متخلفون الى جهه ما وكانها استشعرت انهما يعتديان عليها فنبهت بان لها نفرا يراقبون احوالها ونفرنا قلوبا هكذا هو عيون بالنصر واعرضها شراه على انه من وقبل حال لا يكون ايش يطلق ابن مالك وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد امر كضرب عبد مسيء امراه سبيين الحق منوطا بالحكم جعلوا من هذا الباب وانا لا يقال من هذا الوجه وعلى كل حال صاحب الفتح يعرف هكذا ونظرنا قلوب هذا واجب ونظرنا قلوب جمع خالف قلوب قلوب قال قال لها انت اذا ما في خلاص الماء الله يجزع نروح لا بيالتي انطلقي نفسك بمالكي وجملك انطلقي قالت الي قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا خليفه هذا قالت الذي يطاوله الخالد لا سمع من سمع ان رجلا بمكه خرج ثم حط بينه وبين قوم شراور سافر المدينه وسموه خالد لانه مال عن اجانب المشركين لكن حق قضاه الخالد فقال لي الصادق قال هو الذي تعنيه هذا اسلوب ايه يعني من التخلص الحسن لو قالوا لها لا لبطلت الفائده ولو قالوا لها نعم لوافقوها على عدم اسم الشيء الصادق هذا معناه ذنب وقريش مستمر بسبب الصادق ذنبا له فقالوا لها هو الذي تعنيه يوجد الوصول هذا من التعجب بأدب المكان من أدب المكان هو الذي تعليل حصل الغرض هي فهمت والغرض حصل فماذا وتعجب من ذلك فانطلق فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث بما قالت بما أخبرته بوحي الماء إلى أخيه قال فاستنزلوها عن بعيرها قال الله إن في بجنة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أبواه الخير مزادتين أو قالت صفيحتين وأوقع أبواههما يعني من أبواه المزادتين أبواه لها أبواه ولها أبواه اللي شسمه هذه القربة هذه الثقلة أو الشعر تسرى لها رجلان أليس كذلك؟ لها رجلان ولها هذا وهذا أفهمها هذا ولها رجلان وهذا من رجلان قولهما حزلاوي هذا إذا أردت أن تفرغ كثيرا تفتح منها المبنى وإذا أردت قليلا بقدر الحاجة تفتح العزلاء من الاثنين من واحد أن يمنع التلاوية. فقال ماذا؟ من أفواه المزادتين أو تتعلمه وأوقع أفواههما وأطلق العذاري، أي أذاريهما أطلقه حتى يحصل منهما منهم. ورديت الناس معنى ذلك أنه أطلق العذاري ونزل الماء وما ما شاء الله. هذا معنى ذلك استفاد العلماء من هذا أن الإمام إذا حصل شدة وتمنع أو منع أصحاب الأهواء أصحاب الطعام مثلا ومنع الناس أن يتفضلوا ويبيعوا لهم برخصنة يأخذ ذلك ويوزعه على الناس. لكن هذا الاستدلال ما هو واضح كما يقول شيعانهم الاستدلال ما هو واضح لأن صلى الله عليه وسلم ما تصرف من معنى ولا قطرة من هذا الرسول الله سبحانه وتعالى إنما هذا السبب. ولذلك لما أعادوا المزايتين وربطوهما كانت أول برش الماء كانت ناقصة فيه. فلما ربطوهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر برؤيهما صارتا يعني ما شاء الله ممتلئة أكثر. فلما قال ما رزقنا من مائك شيئا هذا رزقنا من مائك شيئا قال لا بل هي فهما أكثر من الأول. فدل على أن هذا الماء الذي أخذه ليس معها والمسألة لو كان معها نعم. لكن على كل حال الاستدلال في محل نظر وإن كان كذلك على كل حال في مثل هذه المسألة يعود إلى الإمام الذي الحد منه. فالمهم إن هذه المرأة نودي بالناس ماذا تعالوا استقوا واسقوا دواقب واستقوا الناس اسقوا واستقوا اسقوا أنفسكم ودواقبكم واستقوا بأوعيتكم فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته جنابته إناء من ماء من صلى الله عليه وسلم. لذلك الرجل الذي كان أمره بأن يتيمم إذا فقد الماء أعطاه قالت هات فأغيره عليك وهي طعيمة تنظر نزل عن شيء تنظر إلى ما يفعل بمائه وإن الله هذا قتل وسمين لله سبحانه وتعالى أقسم لله لقد أقلع عنها أي عن المزادة أو عن الكربة وإنه ليخيل إلينا أنها أشد من الآثم منها إن ابتدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أنها أول كانت متراكمة من منذ أن بدأت المسير من الماء بعد أن عقدهما إلى المكان الذي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد يترشح ويتناقض. لكن الآن صار أملا من الأول بكثير. فهذا معنى ذلك أنهما ما أخذوا من المناشئة إنما هذا من باب السبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا له هذا. قال بعض أهل العلم مقابلة مكافأة بدلا من مائها لا بل هذا من باب الإحسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأخير ما رزقنا من مائها فدل على أن هذا الجمع من الطعام وغيره بما ذلك تستعين به على مهمتها وعلى حاجتها من باب الإحسان إليها كما أحسنت بماء ليس مقابلا لمائها لأنه ما قبل شيئا. قال اجمعوها فجمعوا لها من بين عجول ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوا بثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها والكبير منه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شهد ذلك تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا تعلمين بمعنى إعلم تعلمين بمعنى إعلم ما رزقنا من مائك شيئا أي ما نقصنا وما أخذنا شيئا من مائك وإنما هذا يدل الله سبحانه وتعالى وإنما هذا سبب. قال ولكن الله هو الذي أسقانا سقانا سقانا سقى ثلاثيا وأسقى رباعيا كلاهما لغة فصيحة وكلاهما وكلتاهما جاء به القرآن العظيم وذلك وسقاه ربه شرابا طهورا لأسقيناكم هذا رباعي وسقاهم ربهم هذا ثلاثي فدل على أن الاثنين استمنا ثلاث فصيحتان وثاني فصيحتان. قال ماذا أثار فأتت أهلها وبريح تبثت عنه العادة أن هذه المرأة لهم طيب في وقت مدخلها فتأخرت عنه مكشوة شو عليها. قالوا ما هبث لي أبونا ناس يعني إننا استقربنا يعني على غير عدد لماذا تأخر لي حتى أخذنا عليه. قالت العجب أخرني العجب لكن رجلا فذهبا لي الى هذا الذي يطاوله الصيف، لا زالت على غادي ففعل كذا وكذا. فوالله انه لاسحر الناس من بين هذه وهذه، من بين هذه وهذه، ما بين السماء والارض ما في اسحر منه. هذه واحده. او الى هذه وقال باصبعها الوسطى والسبابه عدد شعرتين والسبابه فرى بعضهما الى السماء كان السماء والارض. او انه لرسول الله حقا وهذا هو الحق. وفعلا اخيرا صدق بالعدل. او انه اما ان يكون اسحر من السماء والارض لا من السماء والارض، او انه كما يزعم انه رسول الله لا يخلو عن عالي هذه. وهذا هو الذي تبين اخيرا. فكان المسلمون بعد ذلك مغيبون. بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى المدينه بفتره يرسل ذريه الى هذه المراه يدعمون الى ما حولها بعدها وقبلها يمينها شمالها ويغير مع هؤلاء ويتركون هذه المرأة وعشيرتها. فماذا؟ فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. الصرم يعني يظن شيئا عن صرم الصرم يعني عشيرتها واهلها لا يتعرضون له. فماذا قالت هذه المرأة؟ فقالت يوما لقومها يا جماعة اجتمعوا. فتجمعوا لديها فقالت له ترون هؤلاء؟ أترونهم إنهم جبلاء تجاهكم؟ لا، بل هذا من إحسان الذي تقدم منه إليه. فإذا نحترم أنفسنا ونكرمها بمتابعته والدخول بدونه. ماذا ترون؟ هي امرأة سعيدة ما شاء الله كل العشيرة بدون ما قطع عليها. قالوا إذا قبل يعني هذه كلها تدل على أنه رسول الله وكذا وكذا. فإذا فماذا من ما يؤمن نرفض. فقال لقومها يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عملا فحدثوا بالإسلام فأطاعوها فدخلوا الإسلام مرة أخرى بدون شيء من المعارف. قال أبو عبد الله صبا آخر جميل دين لغيره. قال أبو العالية الصالحين ارتقوا من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. من عادة البخاري رحمه الله تعالى إذا وقع في الحديث لفظة غريبة يشرحها لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون نظيره في القرآن. ما يفسر غريب الحديث دائما، إنما يفسر غريبا وقع في الحديث ونظيره في القرآن. هذا الذي يشرحه البخاري في كتابه أو كتاب العقيلي أحيانا نراه يفسر غريب الحديث، لكن إذا كان في القرآن موجود مثله. وهذا يعني موجود، يعني قال إنه هذا الذي قاله الصالح هذا هو الغريب. فلما جاء القرآن مثله قال فسر وقال طبع آخر جنه دين لغيب، يعني إن شاء الله ثم رجع من المشركين أو ترك دينهم واتجه إلى دين الإسلام. الحاصل ومعهد الشهيد من عادة أن هذه المرأة أن هذا الرجل الذي كان معتزلا ويصلي مع الناس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتيمم بالصحيح. قال رحمه الله تعالى واستدل بهذا وماذا قال هنا ولكن الله والذي اختار ويحتمل ان يكون مراد ما نقص المثال من الشيء واستدل بهذا على جواز استعمال اواني المشركين على من جمله الفوائد يعني التي تنتظر من هذا الحديث. نعم ما لم يتيسر بها النجاه. هذه المراه هم يستهلون الميتات وما استنكفوا عن هذا الماء ولا سالوها. لماذا؟ لانهم عاده وان استعملوا ميتات الا انهم يجبرونه. ولذلك ان شاء الله استعملوا مجازا على ان استعمال اوائل المشركين ما لم يتيقن مجازها جائز. وفي اشاره الى ان الذي اعطاها ليس على سبيل الحروب عن مائها بل على سبيل التكرم والتفضل. بل على سبيل التكرم والتفضل هذا هو الذي استفاد من هذا. وماذا واستدل بعضهم على جواز اخذ اموال الناس عند الضروره بثمن ان كان له ثمن ولنظروا لانه بناه على ان الماء كان مملوكا للمراه وانها كانت معصومه النفس والمال ويحتاج الى ثبوت ذلك انما قدمناه الاحتمال. واما قوله بثمن فكانه اخذه من اعطائها بعض الكهوة واستثمارهم ان الذي اعطاه من صلى الله ليس عوضا عما اخذ من الماء لان هذا ماء الله وليس ما أدت المرأة بدليل أن ماءها زاد لها أكثر مما كان بدلا من أن يؤخذ منه شيء. قال رحمه الله تعالى بالسند المفرد باب إذا خاف الذنوب على نفس المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. يعني يجوز للمريض للذنوب إذا كان يحصل باستيمانه ما أمره هذا الدين ما هو صحيح، ولكنه خاف أن يحصل له مرض باستيمانه أو خاف العطش تنتهم الماء لا يكفي للوضوء وللغسل والغسل وما ذلك. وأنته أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب جلالة مباركة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان غفورا رحيما، فذكر فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هذا صحيح، هذه القصة صحيحة عن أبي سرية وأجنب، وكان هو أن يرعى ثم تقدم على الناس صلى بهم فعموا ذلك عليه وقال إني سمعت الله سبحانه وتعالى ونفسه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان غفورا رحيما، كيف أقتتل وأموت؟ لا، بل أتيمم ويكفي ذلك. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه بل أقره عليه جل على أنه عن الجنب إذا خاف على نفسه بسبب استعمال الماء مرضا أو موتا ماذا يتيمم. وهذه القصة صحيحة، فلماذا عنف عن البخاري بسورة التمريض؟ قال لأنه تصرف فيها. ومن عادة البخاري قلنا سبق لنا أن شرحنا قاعدة أو العادة البخاري رحمه الله تعالى، معتقة البخاري تنقسم إلى قسمين ضعيفة لكن ضعف قريب محتمل وصحيح، وهذه الصحيحة طول هي التي عنفع بصيغة الجهل، وبعضها يقول الموجود بكتاب نفسه كتاب الآخر موصولا، وبعضها في موصول وبعضها لغيره. وأما التي يعنفها بصيغة الجهل فهذا في مقدمة الشرع وألفية الصلاة وغيره، يقولون إن ما يعنفه البخاري إنما يعنفه البخاري بصيغة التمرين إنه ضعيف. لا، هذا هو صحيح، بل قال الحبيب العراقي رحمه الله تعالى وأجاد في ذلك أن ما يعنفه البخاري بصيغة التمرين ينقسم إلى قسمين، منه صحيح ومنه ضعيف، فأما الضعيف هذا لا كلام، وأما الصحيح فمنه ما هو موجود في كتاب نفسه ويذكر عن سعيد كذا وكذا في قصة الرضعة في الفاتحة في الكتاب، وأخرجهم مع الآخر ومع ذلك ويذكروا عندكم بصيغة التمريض، فدل على أنه عزف بصيغة التمريض ما هو صحيح لماذا؟ لأمر ما، وهو أنه تصرف به، تصرف رواه بالمعنى، اقتصر وكان طويل أو رواه بالمعنى، فلإفادة أنه ليس بهذا النص يعذبه بصيغة التمريض، فلا يقال إنما علقه البخاري بصيغة التمريض إنه ضعيف على الإطلاق، بل نقول يقسم إلى قسمين، منه صحيح ومنه غير صحيح، وقد سبق لنا أن ذلك الضعيف الذي يوجد في صحيح البخاري بصيغة التعليق لا يكون ضعيفا بمعنى بالمرة، وإنما هو كما يقال كما يقول بعضهم ضعف أو بضعف وأخذ خديجة. قال رحمه الله تعالى مستندين قلنا أخبرنا بشيء مخالف عددنا محمد وغندر أشوابه السليمان عن أبي وائل أنه قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إذا لم يجد الماء له صدي، قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد عزم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. وقال قلت فأين قول عمار بن عمر؟ قال إني لم أرى عمر قنيعا بقول عمار. يقول ولم تهدوا حدثنا بشر مخالج، بشر مخالج هذا قصري يقع من شيوخ البخاري ومسلم وابي داود النسائي، قال حدثنا محمد وغندر، محمد بن جعفر غندر المعروف بغندر ربيب شعبه طاول اعزم 20 سنه، عن شعبه الامام المعروف سليمان هو الاعمش سليمان اسمه، وغالبا ياتي بلقب الاعمش كثيرا ياتي، ولذلك بعض الطلاب ما يعرفه هذا سليمان في اسناد الكوفيين هو هذا، وفي اسناد المدنيين فهو سليمان بن بلال. عن سليمان عن ابي وائل شقيق بن سلمه قال قال ابو موسى الاشعري لعبد الله بن مسعود بن مسعود رضي الله تعالى عنهما اذا لم يجد الماء له صلي، اذا لم يجد الماء له صلي، قال عبد الله يعني كانه يستنكر عنه لا يصلي الانسان، يعني في رايك كذا في روايه رسائل سلطان إذا لم تجد الماء لا تصلي، يعني هو عقل ورأيه بلوات إسماعيل هذا المجهد وربه، فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهرا لا أصلي شهر ينعم. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلي، يعني كل أحد يتحدث بالبرد ويصلي بجنابته لا، فنقول لا يجوز التيمم للجنب، هذا مذهب ابن مسعود وتبع لعمر رضي الله تعالى عنه، وقالوا انه رجع وقالوا انه لم يرجع في خلاف. وقال ابو سفيان قول عمار عمر، قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار، ألم ترى إن عمر ما قنع بقول عمار؟ قال يا أمير المؤمنين أما تذكر الآن وأنت احكي سريع، فأجنبت أنا وأنت أجنبنا، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فسمعت فتمرغت كما تمرغ الجاهل فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا وأراه الجن هكذا. فقال نوديك ما توليت، ما اقتنع عمر بهذا. فيقول المسؤول إذا لي مخالفة عمر يكفيني أن أخالفك في هذه المسألة، لا يجوز ليه للجنب أن يتيمم ويصلي بسبب برد. هذا مذهبه على كل حال جماهير الصحابة وكذلك من بعدهم من الفقهاء خالفوا في المسألة وصحيحوا قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ذلك فعلى يقضي أمام عليه بالصحيح فجل وعليه. قال رحمه الله تعالى بسلم المطلع حدثنا عمر بن غياث قال حدثنا ابي حفص بن غياث المصور عن الاعمشي، هو الاول هذا سليمان، عن الاعمشي وسليمان وعن ابي الالقى وعن ابي الاسمى والقناع، وربما نظن فرد عددا سواهما، يعني رجل واحد يشتهر باسمه وبكليته وبلقبه فياتي باسانيد متتاليه مثلا، هذا هو سليمان وهناك العمل، وربما يظن الظان ان هذا غير ذلك. فلأجل ذلك المحدثون شدة عنايتهم في هذه المسألة، وهو معرفة الأسامي والكنى والألقاب أهم شيء عندهم، أهم شيء عندهم في هذا المعنى لأن لا يقعوا في غلط. عن الأعمش حدثنا فلان، وساق السنة فقال حدثنا أبو الخطاب، قال أبو الخطاب عن ابي حمزه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. المهم كان البخاري حاضرا في ذلك فلم يطعم. فقال اما ابو الخطاب فهو قتاده، واما ابو حمزه فهو انس بن مالك. وهكذا يعني يميزون بسبب معرفه الاسامي والكنى اذا وقع في السند. واما الذي لا يميز هذا ولا يحفظ ذلك فيقول على هذا السند معاني. ابو الخطاب هذا ما قد يعرفه، اما ابو الخطاب ما عارفه. كذلك حديث انس بن مالك وعن ابو حمزه هذا ما عرفه. قال سمعت شيخنا سلمة هو ابو ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى عبد الله بن مسعود وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى ارايت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد معا كيف يصنع؟ فقال عبد الله له صلي حتى يجد الماء، هذا مذهب عمر. فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي؟ قال يعني معنى ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباح اجاز صيامه للجنوب، لان تمرغ ابي موسى لعمار انما تمره خطا، واما تيممه فهو صواب، وارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيه القدر الثاني. قال الم تر طعام عمر لم يقنع بذلك؟ فقال ابو موسى رجعنا من قول عمار، كيف تصاب بهذه الايه؟ يعني اذا لم تقنع بقول عمار فكيف تصاب بالايه؟ الايه تدل على هذا، كما جرى ابو موسى بهذه الايه ايها الاخوه وان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا، ماذا تعمل بهذه؟ فعند ذلك ماذا قال الجواب؟ فما درى عبد الله ما يقول، لم يجد جوابا، لم يجد جوابا، ومع ذلك اجتهاد ما تغير وقال ابن تغير. فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لعوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه يتيمم. فقلت لشكيك، يقول ايه، فقلت لشكيك او قالوا ايه العرب، فانما كره عبد الله لهذا، قال نعم، وليس له دليل الا هذا، وهو خوفه على تساهل الناس للتيمم للجنابه، ولذلك قال لا يصلي الجنوب الا ان يجد الماء. وهذا على كل حال راي، والراي يصيب ويخطئ، فنقول ان الصواب مع الجمهور وهو ان الجنوب له ان يتيمم اذا وجد سبب التيمم للجنابه. قال رحمه الله تعالى باب التيمم ضربه، هذه مساله فيها خلاف، التيمم ضربة فيها خلاف بين الفقهاء، كل الفقهاء يرون التيمم ضربتان، ضربة بالوجه وضربة لليدين مع المرفقين، هذا جد الفقهاء، لكن البخاري لما راى ان المساله يعني هذه واضحه للجميل قال له ذلك، لان عادته غالبا اذا كان القوي مساله قويه الخلاف فيها قوي يعدته او ترجم بصيغه الاستفهام او بصيغه الشرط. باب هل عليك تيمم الضربه؟ او يقول لك باب اذا تيمم الضربه واحده بالشرط يعدتها هكذا إشارة إلى أن خلاف قوي، لكن أحيانا يصف مع كون الخلاف قائم، لماذا؟ لأنه يرى الخلاف هذا ضعيف، لأن المخالف بصريح الحديث، فلذلك قال باب باب التيمم ضرب، فلذلك المصطفى قال حدثنا محمد بن سلام بالتخفيف وهو قال بالتشديد أيضا، قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن قاسم الضريف عن الأعمش عن شيخ جلال وقال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، وقال له أبو موسى الأشعري لو أن له أي لابن مسعود لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتهم ويصلي، فقال فكيف تصنع ربي هذه الآية في سورة مائدة فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد، قال قلت إنما كرهتم هذا لذا، قال نعم، فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة حاجة كان رأي به فسبق لنا ذكره، قال فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تفرغ الدابة أي تتكلم في التراب، ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بك في الضربة هذا عن شيء على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهرك فيه بشماله يعني لا بالشمال والشمال باليمين يشعر ظهر شمالي بكثير منه ثم مسح بنا وجهه، وقال عبد الله وهذا فيه أن الترتيب ليس بلازم، أولا مسح التقصير ثم مسح الوجه، لكن هذا هو لا تستطيع عنه ثم المعنى الله هنا لا تستطيع الترتيب، يحتمل أنه لأن بعض الرواية بدأ الوجه ثم مسح التقصير، فعلى هذا قول من يقول بالترتيب لا يدعو، لكن ظاهر أنه ليس واجبا. وقال عبد الله ألم ترى عمر بن يبنى بقول عمار وزاد على يعلم عبيد الصلاحي عن العمش بن وليد عن شكيك انه قال كنت مع عبد الله وعبد موسى، فقال ابو موسى ألم تسمع قول عمار بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت اي سراعي ابي فاجنبت فتمعت بالسعير فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وقبضه واحده. اذا المخالف لهذه نفسه كأنه لا خلاف، ولذلك جزم في الترجمة بقوله باب التيمم ضربة ضربة واحدة لا تعيد عليها، ويقول الفقهاء يعني يعتمدون على أحد الزعر، وقلنا أحاديث التيمم كبيرة لكن لم يصح عليها إلا حديثان وهما حديث عمار بالتقصير وحديث أبي جهيل وهذا، لكنه يعني ما هو تفصيل ويحتمل ان يكون يحمل عليه على حديث عمار، فهذان هما اللذان يصحان، واما ما عدا الروايتان او الحديثان يصح، واما ما عدا ذلك فكل واضحه لان احاديث كثيره تدل على ماذا؟ على ان فيهم ضربتان ضربة الوجه وضربة اليد مع المرفقين على ضعيف. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظرة حدثنا عباد وزيرة مثل ما قبله حدثنا عزام عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن بار قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء عمران بن ملحان الطالبي قدر من جبل قال حدثنا عمران بن حسين الغزالي رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين هذا قلنا حسين يعني قلنا انه صحابي اصيب انه صحابي وبعض يقول انه لم يسلم اصيب انه اسلم ولذلك نقول رضي الله عنه ان قاعده ان المحدثين ان الاكتب اذا كان صحابيا يتردون عنه اذا كان صحابيا من صحابي وذكر ابن فلان او مع ذكره وذكر ابيه بمثل ذلك قال رضي الله عنهما واذا كانوا ثلاثه يقول رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا يصلي في القوم هو الذي تبدل في الحديث الطويل. فقال يا غلام ما منعك ان تصلي في القوم اي مع القوم؟ فقال يا رسول الله اصابني الجنابه ولا ما. قال عليك بالسعيد فانه يكفيك. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاه. قدم الوسائل. الطهارة وسيلة للصلاة شروط الصلاة لذلك قدمها. ثم بعد ذلك دخل في المقصود ورتب الصلاة ترتيبا متناسبا من هنا إلى آخر كتاب الكنائس. آخر كتاب الكنائس وفعل الفتح من ذكر وهكذا بأبوابه التي ذكرها إلى آخر الكنائس. يقول في الأخير وآخر شيء قالتهم من مناسبة من كتاب الصلاة وفترك لما بطلانها قص ما وقع على وجه العبد فالفضل معرفة بالأحكام السوء ثم جميع ما تقدم متعارف بالصلاة لا تبقى والسجود فعقب ذلك بالصلاة لا وقع بها ولا سجود في الجنازة. آخر شيء هذا آخر ما هو على المناسبات ترتيب كتاب الصلاة من هذا الجانب الصحيح ولم يتعرض أحد مشروعه لذلك فلذا الحمد على ما أنهم وعلم يعني وكما يقال لا يجوز بعد الفتح لما قيله صنعا بشأن أن المخالف قال لا يجوز بعد الفتح. الحقيقة أنه شرح لهذا الكتاب وشرح لجميع كتب السنة عموما مسالمها وأجزائها. لماذا؟ لأنه يذكر حديثا من مسند أحمد أو أولين تكلم عن بركة ثانيا كيف هذا الحديث مع حديث البخاري يعني يتنازل يتعاون ويتعاون ولكتاب مسند أحمد أو أبو داود أو كذا هذا حديث وضح لها فيأتي بذلك الحديث ويذكره منها ويذكر وجه مناسبة بينه وبين ما ذكره البخاري أو يتعارف أو يجمع بينهما أو ناسخات أو هذه الأشياء كلها كأنه شارع لجميع كتب السنة التي أشار إليها. فلا أذكر فتح الباري يعني شرح جميع كتب السنة التي احتوى عليها. فلذلك كتاب لا يستغني عن أي طالب علم سواء كان فقيها أم محدثا أم غير أمه. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة. قال باب كيف بنيت الصلاة بالإطراء. باب كيف بنيت الصلاة بالإطراء. وهذا في مصير للمصنف رحمه الله تعالى أن المعراج كان ليلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الإطراء في ليلة واحدة. ومسألة فيها خلاف والأحاديث تدل هنا وهنا لكن سبيل رجعه البخاري أنه في ليلة واحدة أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء يقظة لا منام. فهذا هو الذي تدل على معظم الأحاديث هو الذي رجعه البخاري ولذلك قال هنا كيف وجد لأن فرض الصلاة كان ليلة عروج النبي صلى الله عليه وسلم وإسراءه يعني على ما يعني يقول بعض اهل العلم هذه بلا مجموعة غيرها غير ذلك معها. فعلى ذلك يقول يعني وقت بينهما ممتنع او بعضهم يقول ان الاسراء يقظة والمعراج منام وبعضهم بالعكس. وعلى كل حال هذه كلها اقوال يعني غير صحيحه. والصحيح ان الاسراء والمعراج كان في ليله واحده وكان يقظة وكان يقظة. فهذا هو الذي يوجهه البخاري رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني ابو سفيان في حديث هرقل فقال يامرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه والصدق والعفاء فهذا دليل على ان الصلاه كانت معروفه لديهم. فهذا معنى ذلك انها استفاد منها المصنف ان على ان فرط للصلاه قبل الهجره. لماذا؟ لأن هذا الكلام كان يعني وإن حدث به أبو سفيان يحدثه عما كان من الصلوات يمرهم إلا في مكة وكان ذلك بعد فرض الصلاة وذلك يقول في الإسراء ليلة المعراج. وأيضا مما يدل على أن الصلاة معروفة لديهم إن هرقل ما قال له ما هي الصلاة ودل على أن قول من يقول أن الصلاة هي الدعاء فقط ما هو قول العلم الصحيح. انما الصلاه بالاركان المعروفه سواء تختلف ما تختلف والاختلاف واسع. الصلاه التي كانت مع الانبياء تختلف من هذه، وكذلك اعدادها وفضلياتها هذه تزيد. اما في اصل الصلاه عباده مخصوصه فهذا معروف لدى العرب وغيره ولدى غيره، لان هناك ما قال ما في الصلاه ما سالوا عن ذلك، بل قال له اذا كان كذا وكذا فهو نبي وسيملك موضعك بين هاتين، واني اعلم انه خالف وما كنت اظن انه منكم، فلو اني اعلم الي لتجشرت لطاعه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم لم يحظى بهذه الثمانيه قبل الاكاذيب، بل اخيرا ظهر قريبنا مثلا لما كتب اليه انه مسلم قال كذاب، اما النجاشي لما ارسل اليه قال قال هو مؤمن، واما هذا قال كاذب بل هو على نصراني جد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذبه، هو ارسل المؤمن، وظهر ذلك الاسلام يعني غزوه موسى عنه غزاه بعد ذلك، وما دعا له القرانيين، لان النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليه بانه كذب. واما النجاشي فقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات صلى عليه فدل على ان هذا موفق وفقه الله وذاك مقبول، لان شح على ملكه. ولما علم حقيقه عليه جمع قومه في عزية بغرفه ثم امر بابوابها فغلقت، ثم اطلع من فوق يا معشر الروس هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ يعني يأخذ الدرس منه، هل يصح أم لا يصح اتباعه؟ فقالوا حاط حصتهم الوحش إلى الأبواب فوجدوها تغمدا، فلما رأى هرقل عليه عن نفرتهم وأيس من الإيمان ردوهم عليه، فقال ريح إني رأيت إني كنت الذي قلتلكم عنيفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت خلاص أن ما تتعجل، فسجدوا له ورضوا عنه. الله أكبر مخلوق، أضل من شاء ومن شاء هذا ما بيد العبد ولا المهودة على من حديث الله، وقال إنه هو النبي، ولذلك قال كتب إلى قائد يقولون يده يستخدمه خابرا صلى الله عليه وسلم، فجاءوا كتاب القائد وقال على خروج من فضل عنه نبي، وذاك الذي صاحبه قرأ سلم وقتله قومه هو فجر هذا، ولكنه لو توكل على الله وفجر ذلك لا لما كان ذلك، بل كان حكم الشح على ملكه فقال رحمه الله تعالى في السنه المتصله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن هشام عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أسكن في بيتي، وأنا مجال هو كان في بيت أمي هانئ رضي الله تعالى عنها وأنا مكة، فنزل جبريل فصاف فرج صدري ثم غسل أي شرح شقه ثم غسل ماء زمزم، وهذا بفضل ماء زمزم لأنه أذن بها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بطفل ممتلئ من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان، وهذا في دليل على ان ذلك محسوس، فاقلقه وصبه قليلا، ولذلك سبحانه وتعالى جعل المحسوس معقولا والمعقول محسوسا، الايمان والحكمه معنى معنيان، لكن جعلهما محسوسين، فجعلهما في اناء ثم افرغهما في الصدر ومنع صدره بذلك، ايمانا فافرغه في الصدر ثم اطبقه في نفس الحين في وقته، ثم اطبقه ثم اخذ بيده فعرج به الى السماء الدنيا، اي بعد الاسراء ثم عرج به الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء الدنيا، فلما جئته الى السماء الدنيا قال جبريل خازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال خازن السماء من هذا؟ قال جبريل انا جبريل، قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ارسل الي، قال نعم ارسل الي بماذا؟ اي بالعروج الى السماوات، وليس المراد الاستاذ يعتى، لماذا؟ لأن هذا سابق عندهم، لكنه على أساس مبواب حارس الباب من أدبه أن يتأكد، فلذلك قال أنا أعلم أنه هو وأنه كذا، لكن اليوم يعني دوره هذا وصل الوقت، قال نعم ويا الجميل وسكه، وقال فتح الباب، قال فماذا أرسل؟ قال نعم، فلما فتح حلول السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسوية أي أشخاص وعلى يساري أسوية، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساري بكى، فقال مرحبا للنبي الصالح وللنبي الصالح، قال ايه مرحبا بالنبي الصالح وللمستعان. فهذا لترحيب القادم والاستشار والفرح بقدومه. وانما قاله للمستعان لانهم ادم عليه السلام له ابوه. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا ادم وهذه الاصيله عن يمينه وشماله نسمها بملك بني. فسلم عليه قال ابو رويد فسلم عليه فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام قال نسم أبيه نسم بنيه فأهل اليمين من أهل الجنة والأسودة التي عن شمال أهلنا. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل الشمال بقى حزنا عليهم لأنهم أولاد. حتى عرجني إلى السماء الثانية فقال لخادمها افتح. فقال له خادمها مثل ما قال الأول وفتح. قال أنس رضي الله تعالى عنه فذكر أنه وجد فذكر اي ابو ذر رضي الله تعالى عنه لان هذا الحديث يرويه انس عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه. فقال فذكر انه وجد في السماوات ادم وادريس وموسى وعيسى وابراهيم صلوات الله عليهم ولنثبت كيف مناسبهم اي في هذه النهضه التي حدثوا بها لانه في روايه اخرى بين له كيف مناسبهم. غير انه ذكر انه وجد ادم في السماء الدنيا وابراهيم في السماء الثالثة. قال انس لما مر جبريل بالنبي صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم لادريس لابليس النبي قال مرحبا بالنبي الصالح والاخي الصالح. لماذا؟ لان له قوة وليس بقبوة ولذلك قال اخي الصالح. قال فقلت من هذا؟ قال هذا ابليس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالاخي الصالح والنبي الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بابراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح اي مثل ادم عليه السلام لان لهما ابوه ولذلك قال بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا ابراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس ماذا؟ أن ابن عباس أبا حفة الأنصاري أن ابن عباس أبا حفة الأنصاري قال كان يقول على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ما ثم عرض رجلي حتى ظهرت لمستوى أي لمحل مستوى ثم مستوى أسمع في صريف الأقلام أي تصويتها بما يجري في القوم. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي أمكن صلاة بعض الشعير للباب. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ لماذا سأله؟ لأنه تعدنا على عمليه سنة الله في الأنبياء. إذا ذهبوا لمناجاة لابد يزودهم بما في فائدة لهم ولأمتهم. فلذلك قال ماذا فرض الله على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة فرض 50 صلاة. قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا بد من ذلك. فراجعني ووضع شطرها أي جزءا منها وليس معناه مثل كما توهم بعضهم أي جزءا منها. الروايات الشطر والروايات 10 ووضع 110 والروايات 5 وأقوى الروايات 5 وتحمل 10 الروايات 10 على 5 لأنه اعتبر لديه المرتين كمرة واحدة. وإلا فهو في الحقيقة 5 5 5 يعني. وأما الكرماني أو بعض الشراح يقول نصف الشطر نصف فوضعه 25 ثم في الثانية شطر 25 هكذا. رد صاحب الفتح ذلك لأنه هناك روايات فللصواب الشطر معناه جزء منها وذلك الجزء محمول على 5. وقلنا رواية العشرة لا تقوى في ذلك لأن العشرة عبارة عن مرتين. قال مرتين 5 ووضع شطرة ورجعت إلى موسى بدو ووضع شطرة. قال ارجع. فقال ارجع. قال راجع فإن أمتك لا تكتب. فرجعت ووضع شطرة ورجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تكتب له. فراجعته فقال هي 50. فقال الله سبحانه وتعالى هي 50 أي عددا وهي 50 أي ثوابا وأجرا. لا يبدل قول ذي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك أقول صحيح من ربي أي عن قوله لا يبدل قول ذي ما في مراجعة. ثم انطلق بي أي جبريل حتى انتهى بي إلى سورة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي أي من حسنها وطلع وربها ثم أرسل في الجنة. فإذا فيها عبائب الظلم جناد الظلم وعبائب الظلم كذا كذا من الظلم. قالوا إذا قرأ مؤمن والحديث هذا يختصر ويرسل في محل الآخر بأوفى بأكثر من هذا وأوفى من هذا. فرجع بليلته ثم بازت عنه يعني من أهل مكة بائد مكة وإذا هو الصباح جنب البيت كان وكئيب لأنه يعرف من الذي يواجهه هذا. فمر به اللعين أبو جهل فقال يا محمد أراك حزينا لأنه حدث شيء الليلة ببالها. قال نعم. قال ما هو؟ قال أفريد إلى رجمني رجمني. قال نعم. رجمني هذا في الشأن. قال نعم. حتى نقول شيء من الشعران أنت قطعت في ليلة واحدة من ميت معنا. قال نعم. قال من جمعة هناك قريشة حديث كان. قال نعم. فقال يا معشر قريش وإذا سمع صوته أي أحد كان من عند يعني خاف منه فتجمعوا. فلما جاءوا قال يا محمد أخبركم بما أخبرتم. وقال لهم أسري يدور عبوك مني بيت المغرب ما بين مصفك ومصفر ما شاء الله. وقالوا هذا من المحال لكن نحن متعودين بيت المغرب وإنه علامات نسألك عنها فإن أحضرتنا بها فأنا مصالح رجعنا. قال فقلت كبة الذل لأنه كبة مثلا أخرج بسرعة أطف الحياة لأنه ليس ولا حضر ولا واحد فيه يمكن لو نضعها ما نفيد أرضا فأصابني غب وكرب من يسده في الأرض فرفع رجله فجعله فوق النساء فبدأوا أنعاته ويسألوني من يمينه من شماله فوقه ساعته مشهر. فقالوا الوصف هو الوصف ولكن لا نكذبه إنه لا يكذبونك ولكن يعلمون بآله الحج أنت مصدق عندهم لأنه ما في تكذيب لا يمكن لكن هذا لا نكذب الله هذا من الأشكياء لأن الله سبحانه وتعالى أعظاهم وأعظى أبصارهم وقلوبهم ولذلك أعظوا من ذلك. هذه معجزة عظمى كبرى لم ينلها أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا سابق ولا بعد. فمن الغريب ان بعض الناس يريد ان يرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالروايه الواحيه مثل لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم شق له خرافاته 14 خرافات كثره شطب هذا الموضوع لهذا ايضا الناس ان يلف 14 خرافه وقد شق له امر السماء ايما اعلم لكن ما يذكرون هذا انما يذكرون ذاته الاحاديث الواهيه انهم احلام من الاحاديث من الاخبار الذي جاء في القران كتاب القمر والاشراع والنعراء هذه لن ينهى احد قط بها. فهذه هي اعلى واولى وينبغي لكل مسلم ان يجعل نصب عينه ويتذكرها ويتذكر جار رفعه علوم النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تعود ولنا دون معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ ما بجنتك ومن بكل ما تعود بدعائنا وصائب سلامك يا ناجي أسمائنا وصغرنا قوتنا عيثنا يا ضوائب منا يا سلام على من ظلم ونصرنا على من عزانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا مبلغ عنا ولا غاية روتنا ولا عقوبة على من أخلاقك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربي سلام بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.